الرابع. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الحديث الرابع، عذرا، الحديث الرابع وهو من تطبيقات المباشرة للإيمان بالقدر. يعني لاحظوا، الحديث الثاني حكى إسلام إحسان، إسلام إيمان إحسان. صح، في شغلة مهمة للي ما حضروا معنا من قبل، بس بدي أسألكم أنتم تجاوبوني، ليش الإسلام قبل الإيمان؟ مش هذه فيها شبهة أنه إحنا نسلم تسليم أعمى بعدين نؤمن؟ تذكروا هاي الشبهة؟ حكيناها كثير. صح. شو الإجابة؟ بتذكر السؤال. أنا حط إيدي على السؤال لك. هذه شبهة، ليش الإسلام قبل الإيمان؟ مش مفروض الإنسان يؤمن؟ حكينا عشان التسليم بالغيبيات اللي بتيجي في الإيمان. ليش؟ عشان التسليم بالرسول. الإيمان شيء سلوكي، أما الإيمان شيء. ما الذي يجعلني أسلم لوالدي، أسلم لوالدي؟ لا لا، الطفل الصغير ما بيفهم. الفطرة، فطرة الحاجة. في حالة الوالدين فطرة الحاجة جعلتني أسلم لهم، لكن في حالة الإسلام، في حالة الإسلام، هل أنت أصلا مقبول منك الإسلام دون عقل؟ فإذا ينبغي أن أعمل عقلي لأصل إلى أن هذا الإسلام حق بالعقل أولا. بعد ما وصلت أن الإسلام حق وأن القرآن هذا فعلا أنه في إله، وهذا الإله فعلا تواصل مع الأرض عن طريق الوحي، واختار نماذج من من من من أشخاص سماهم رسل، وهؤلاء نقلوا لنا ما بلغهم من السماء، وتحققنا من شخوصهم، وأنه لا هم مصابين بأمراض صداع ولا مش عارف إيش ولا يتخيل ولا يعني، ودرسنا كلامهم. بعد كل هذا الكلام سلمنا، هنا أصبح الإسلام. بعد ما سلمنا صرنا نؤمن بكل ما يأتي. فالإسلام من الطبيعي أن يسبق الإيمان، زي ما أنا بحكي مع فارق التشبيه، زي ما أنت بتسلم لقواعد الرياضيات الأولى ثم تؤمن بكل معادلاتها لاحقا. واضح؟ أنت في حد الآن لما بيجي يدرس معادلة بيحكي لحظة شوي رجعني من أول، 1+1 كم يساوي؟ ما في حد يعمل هيك، لأنه 1+1 مسلمة عنده، فهو ينطلق من المسلمات اللي عقلا قبلها، اللي هي الأوليات العقلية، اللي صاحبنا اللي كان مع العجالي أصلا مش مؤمن فيها، قال بعد كل البهدلة اللي أكلها، طالع بتويتر بيقول لك إيش استطعت إني إيش إني أنفي الأوليات العقلية بعد ما تعلمتها ب5 دقائق. كمية كبر غير عادي. والله كاتب هيك، عمر يفند الوسائل العقلية بعد تعلمها ب5 دقائق، لأنه كان في القاعدة مش فاهم ولا إشي. عشان هيك بعض اللي علقوا قالوا هذه مش مناظرة، هذه واحد قاعد بيحاضر في الثاني. طيب، لدرجة إنه واحد كاتب تعليق بيضحك، قال إيش صحيفة المرصد هي إيش كانت كاتبة؟ رجل ملتحي يتكلم مع طاولة. لأنه هذا قاعد هيك، أنا معلش أنا مش فاهم، مع إنه أول ما بلش المناظرة إيش القاعدة هي اسمها مناظرة، هو الدردش هي أول ما بلش قال اسمع احكي أي شيء بدك إياه أنا بفهم ترى. بعدها بثواني، لا لحظة شوي أنا مش فاهم، مع الأساس أنت زلمي وعبقري و خلاصة القول في هذا الحديث، الإسلام بيسلمك للإيمان. جاء الحديث الثالث بيقول لك تعال خصص لك كلام عن الإسلام أركان وكذا. جاء الحديث الرابع يخصص الكلام عن إيش؟ عن مسألة من أهم مسائل الإيمان، ألا وهي مسألة الإيمان بإيش؟ بالقدر. طيب، الله يعلم ولا لا يعلم كذا؟ الله يعلم كل شيء من قبل الخلق. الآن أنت وأنت عم تسعى بالأسباب ستلتقي حتما مع مراد الله سبحانه وتعالى. انشغالك الزائد بما الذي كتبه في اللوح المحفوظ وليش ليش بيعرفوا أنا مسير ولا مخير ولا كذا، ما بيغنيك عن أنك في الآخر عندك حرية اختيار، عندك حرية اختيار. طب الله بيعرف ولا ما أنت شو شغلك بالله بيعرف ولا ليش هالندية في التعامل مع الله؟ الله بيعرف قبل ما تشتغل أنت. يعني هو جابرني. أنت أنت أنت مصدق أنك مجبور؟ أنت مصدق الآن وأنت عم تحكي معي أنك مجبور؟ مش في عندك حس فطري داخلي أنك مختار؟ مش أنت بتختار أشياء وبتطنش عن أشياء؟ مش أنت بتختار أنك توقف بطابور عشان تستنى سندويشة شاورما ساعة؟ مش هذا اختيار؟ وكان بإمكانك أنك تختار أنك تروح على مكان ثاني أو تطلب ديليفري مثلا؟ أو أنك كنت عم تستنى تجيب لك كتاب تقرأه في يعني وأنت تجاهد في سبيل الشاورما؟ طيب؟ هذه كل اختيارات. فالحديث رقم 4 خلاصته إلى أي درجة نحن نعرف قضية يعني التسيير والتخير والكتابة والطمأنينة أن الله سبحانه وتعالى يعلم وأنا أرضى بما رضيه الله، لكن أخذ بالأسباب. هاي المعادلة اللي صعبة على الناس اللي خارج مذهب أهل السنة والجماعة، أنني أعلم يقينا أن الله شاء هذا وأنا مطالب بالسعي، مش لا أنا اللي خلقت أفعالي والله ما له علاقة والجزئيات الله لا يعلمها، ولا كمان لا لا لا الله ما بيعرف أصلا ولا إشي، الله خلق الخلق وترك، ولا كمان أنا أصلا ما أنا إلا عبارة عن إشي عم بيحركه ربنا ما إلي ولا إشي. طبعا بالمناسبة الإلحاد يقول هذا أنك أنت إنسان حتمي جبري، الجينات والجينات هي اللي عم تتصرف فيك بطريقة حتمية ما لك فيها أي اختيار. طبعا لكم أن تتخيلوا أنه بهذه الطريقة لا عقوبات ولا قصاص ولا مش ليش، لأن احنا كلنا يعني الشذوذ الجنسي مجبورين عليه والقتل مجبورين عليه والخيانة بين الزوجين مجبورين عليها.